futbolcuları biz gibi de var. Siz aracı bu tarafta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يكون. الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهللت مالا لغدا أيحسب أن لم يره أحد. فلقد والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. والليل إذا يغشى والسماء Барс. Oh, yeah. كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. الله أكبر. لا